الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فلقاء طيب مبارك، نسأل الله عز وجل خيره ونفعه وبركته، اللهم آمين. لقاء جديد ومجلس جديد من مجالس الحج، وحديثنا في هذه الليلة عن مسألة الحج عن الغير، أشرنا إليها في اللقاء الماضي، ولكن في هذا اللقاء نتحدث عنها بالتفصيل. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقبل أن أتكلم أنبه أن هذا الباب اللي نتكلم فيه دليل على رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. الله سبحانه وتعالى فتح لك من أبواب الرحمة ما يحتار فيها العقول، أعانك الله سبحانه وتعالى على إرضائه بمعينات تحير العقول. يعني تصور معايا مثلا، أنت راجل عبد لله تبارك وتعالى، عبد، لا أنا مش عايز دين، طيب جزاك الله خير، أتوحد الله، أنت عبد لله رب العالمين والمطلوب منك تعبده، وتعبده على الصفة والطريقة والعدد الذي يرضيه هو، مش يرضيك أنت. والإنسان منا لو كان بهذه الحالة لهلك، صح ولا لا؟ أنت ما أقدرش لوحدي كده، ما أقدرش، أنا مسكين، أنا الشهوات جزء مني، بالعكس ده تكاد تكون 80% مني، مغفل وبنسى وأقصر، وهو سبحانه وتعالى العليم بك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فيقوم سبحانه وتعالى بقى يساعدك. يساعدك ازاي؟ ما انت بتقول له كل يوم اياك نعبد واياك، فيقوم يعينك بقى. يقوم يعينك ازاي؟ رقم واحد، مثلا امثلة، رقم واحد انك انت تعمل حسنة يديك 27، ده هي حسنة واحدة انا عملتها يا رب، انا صليت العشاء بس في جماعة، لا يديك 27. طب هو انا استاهل 27؟ انت ما تستاهلش ولا انا استاهل، لكن هو سبحانه وتعالى يستحق أن يجري عليك كرمة. ماشي يا جماعة؟ دي نعمة. يقول لك طب أنت خلصت العشاء؟ أيوة يا رب أنا خلصت العشاء. هتعمل إيه؟ أمشي بقى. طب أقعد دقيقة واحدة، قول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، ماشي، واختمهم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، يبقى كده 100، أغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. بيساعدك، بيعينك. هتصلي في مكة ب100,000 صلاة، هتصلي في المدينة ب1,000 صلاة، هتصلي في الأقصى قولوا أمين يا رب، يا رب لا تميتنا حتى تكرمنا بصلاة فيه، هتصلي في الأقصى ب500 صلاة. انت متخيل دي وانت ماشي في الشارع؟ ضحكت لأخوك المسلم، حسن، سلمت على أخوك المسلم، ذنوبك كلها تغفر وتبدل حسنات، شلت طوبة من الشارع، حسنة، صمت يوم في سبيل الله، يباعد بينك وبين النار 70 خريفا. ايه ده؟ ايه ده؟ دي رحمات، دي رحمات ربنا بيجريها عليك، علشان هو سبحانه وتعالى يحبك ويحب ان يرحمك. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. ان واحد يموت وحسناته ما تموتش، واحد يموت ويبقى تراب وحسناته ما زالت باقية، عمالة تجيب له رصيد شغال. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. واحد كان ماشي في الشارع لقى جمع من بنى، أما طلع 5 جنيه حطها في الصندوق، ما فرقتش معاه في الدنيا خالص، فرقتش معاه خالص 5 جنيه ولا حس بيه، بس أول ما مات وروحه طلعت ودخل قبره حسنات عمالة جاية جاية على طول كده، جاية جاية جاية. إيه الحسنات دي؟ جاية منين يا رب؟ أنت فاكر لما كنت معدي جنب الجامع الفلاني حطيت 5 جنيه؟ آه رب أنا فاكر، آه يا رب. أهل الحسنات دي جاية لك من الكام طوبة اللي احنا اشتريناهم بال5 جنيه وحطناه. يا سلام. أمال إيه؟ صدقة جارية أو علم ينتفع به. واحد علم واحد قيمة، واحد علم واحد نجارة، واحد علم واحد دهان، واحد علم واحد كهرباء، واحد علم واحد مش عارف ايه، ها؟ اي علم ينتفع به يخدم البشرية حسناته جياله شغالة معاه. واحد علم واحد يصلي، علم واحد يصوم، علم واحد يزكي، علم واحد يحج، كل ده علم، ها؟ يأتيك من خيره وبركته. ان انت تموت وسايب عيال ربيت وتعبت، انت ربيت وعلمت وتعبت ومت والعيال دي مشت على الصراط الايه المستقيم، كل حسنه يعملوها في ميزان حسناتك حتى لو ما حدش فيهم نوى، يعني حتى لو هم ما نووش كده، الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الاعمال الصالحه فين؟ في ميزانك. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد من كسب ابيه. ابنك ده ثروه والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. الذين يهملون أولادهم ظلمة ظلمة، يغلقون بابا من أبواب الخير على أنفسهم، قال: أو ولد صالح يدعو له. ويجي الإسلام يشرع مثل هذه الأعمال. أنا فوجئت، أنا فوجئت وأنا بجهز لهذه المحاضرة، ساعات بروح يمين شمال أتفرج على المشايخ قالوا إيه وأقرأ كده، ها؟ لقيت واحد: لا محدش يحج عن حد، ومحدش يصوم عن حد، ومحدش ايه يا عم مالك في ايه؟ ما فيش حاجة في الإسلام اسمها العبادة بالإنابة، ممنوع. ما فيش يا عم، ايه هو احنا هنعيش يا ناس؟ هو احنا هنعيش بنظام اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ هو احنا هنعيش بكلام المشايخ؟ كل من هب ودب يطلع يقول كلام نمشي وراه؟ احنا ما يعنينا الا كلام الله ورسوله بس. ربنا قال ايه والنبي قال ايه؟ اي واحد هيطلع يهرطن بكلام ليس عليه دليل نضرب به عرض الحائط هو وكلامه. ما دام عندنا كلام في القران وكلام في السنه احنا نعيش مطمنين، بنعبد ربنا سبحانه وتعالى واحنا راضيين. انما اللي هيمشي ورا كلمه كل واحد هيضل. قال أهل العلم، كلمة مهمة جدا، أهل العلم بيقولوا إيه؟ بيقولوا: من اتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله. من اتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله. إحنا ما بنمشيش ورا كلام مشايخ، إحنا بنمشي ورا كلام ربنا وكلام إيه؟ النبي. وبنسمع كلام المشايخ مش لان هم مشايخ، لا، لان هم قالوا لنا كلام ربنا وكلام النبي. انما لما ما يقولوليش كلام ربنا وكلام النبي ما يلزمنيش اسمع كلام ولا امشي وراه. ولذلك ما تنبهرش بالفضائيات، عباره عن اكشاك. انا رحت، الناس، رحت الرحمه، انا شفت الفضائيات عباره عن اكشاك مؤجره، استوديوهات جنب بعضها كده، واحد يطلع من الرحمه يخش الناس، يطلع من الناس يخش مش عارف فين، يطلع من دريم يخش بي بي سي، يطلع من بي بي سي يخش الدبليو سي، اخر ابواب جنب بعضها كده. ما انا مش عايزك تنبهر، ها، بالهيلمان اللي انت شايفه قدامك عباره عن مرايه الشاشه، ويقعد كل شويه يعمل كده. ايوه معانا اتصال، ها معانا اتصال، سيبك من ده كله. لا تنبهر. زمان زمان زمان ايام ما كان في قناه اولى وقناه ثانيه وبس، وكان في اذاعه قران كريم وبس، كنا بنسمع الكلمه المحترمه، لان ما كانش حد بيقدر يوصل للميكروفون ولا يوصل يقعد قدام الكاميرا الا ما يكون متفلتر. مش لعب عيال. انما انا ممكن الصبح انا كمحمود بكرة الصبح اعمل قناة فضائية واسميها قناة الشمس الاسلامية عادي جدا، واجيب اصحابي بقى، اجيب وليد شغله مدير تصوير اخي بالك اهو راجل شغال بالموبايل، واجيب احمد عيسى شغله مدير اخراج اخي بالك، ونشوف بقى ايه اتنين تلاتة كده اخي بالك يعملوا مدخلات ها من ورا الكواليس كده، ومعانا اتصال ايوه عم الشيخ انا معايا مش... كل ده موجود، كل ده موجود. ولو انا كلمتك كمان شويه انا ممكن انهار واتعصب، بس ملوش لازمه. الواقع بتاع الفضائيات بعمومها مؤلم مؤلم، شغل بيزنس ثم بيزنس ثم بيزنس ثم بيزنس. في قنوات محترمه فيه، لكن الكلام اللي انا بقوله على الغالب العموم اللي موجود. لا في حد النهارده قاعد حريص عليك ولا حريص على بلد ولا حريص على علم ولا حريص على حاجه الا من رحم الله. اهو ايه رايك بقى؟ ايه رايك؟ اهو بين قوسين اهو عشان ما حدش يقول لي بس انت عممت والتعميم ده باطل. بقول لك يا عم الا من رحم الله سبحانه وتعالى، هو اعلم بمن اتقى، احنا ما نعرفش، هو اعلم بالمتقين والصالحين، بس انا بتكلم على واقع انا شايفه. فلما يطلع حد ينكر الكلام ده ويقول لك ما فيش حاجه اسمها عباده بالانابه لمجرد ان مزاجه يقول كده، بنقول له احنا اسفين جدا، احنا معانا ادله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ان رحمه ربنا ايه؟ رحمه ربنا واسعه، وان ممكن انسان ينفع اخاه الانسان حيا وميتا. اسمع لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما عبد الله وابوه رضي الله عنهما ان امراه من خثعم، خثعم دي مكان اسم مكان بلد، قالت يا رسول الله ان ابي، واحده بتسال النبي بتقول له ان ابي ادركته فريضه الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره، كل ما نحطه على الجمل نحطه من هنا يقع من هنا، نحطه من هنا يقع من هنا، ليس فيه من الطاقه والقوه ما تؤهله للسفر وتحمل مشاق الايه؟ مشاق الحج. قالت يا رسول الله افاحج عنه؟ افا السؤال واضح ولا ده محتاج شيخ يشرحه؟ هو كلام عربي واضح، افاحج عنه؟ الرد كان عباره عن ايه؟ قال نعم. قل لي بالله عليك بقى، قل لي بالله، لا هو عايز شرح ولا هو عايز الهلمه اللي معموله في في في في صد ورد هذا الكلام. بتقول له حج عنه، قال لها ايه؟ اعملي. وعنه يعني عن ابن عباس ان امراه من جهينه واحده ثانيه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت. يبقى السؤال الاول في حج الايه؟ الفريضه، حج فريضه تمام، حجة الإسلام. الحج الثاني حج نذر، حج إيه؟ النذر ده، نذر ده واحد قاعد الدنيا ضيقة في وشه وكل شوية الدنيا تديله ألم يمين ألم شمال والمصلحة عمالة ترجع لورا، قال بس ما فيش إلا السكة دي، هتعمل إيه؟ يقول له يا رب لو المصلحة مشيت أذبح لك عجل. يقوم ربنا يمشي له المصلحة وهو ما يعرفش يذبح العجل، وما ينفعش ربنا يعامل كده. والعبادة هذه العبادة عبادة مكروهة، النذر عبادة لكنها ايه؟ مكروهة اذا كانت بهذه الصورة، ان عملت لي اعمل لك، يوم ربنا سيعمل لك. هو قادر ولا مش قادر؟ قادر. ويقول لك بقى انت بقى ايه؟ انا اديتك الولد، لو اديتني ولد اذبح عجل، لو مشيت المصلحة اذبح عجل. يوم مشي لك المصلحه ويديك الولد ويديك الصحه وكل حاجه، وتفاجئ ان انت مش عارف تقضي هذا النذر. ليه؟ لان انت ضعيف، وما ينفعش الضعيف يعامل ربنا بالطريقه دي ابدا. انت مش قده، انت مش قده. ولذلك كره العلماء هذه الصوره من صور النذر، اللي هو النذر في مقابل. أمال يوفون بالنذر ويخافون، ربنا مدح الناس دي، قال لك هذا النذر الذي هو بغير إيه مقابل، لله علي أن أصوم، لله علي أن أقوم، لله علي أن أطعم، لله علي أن أذبح، لكن مش في مقابل حاجة. فالمهم لو واحد قال لله علي أن أحج، وجب عليه، لأن النذر واجب، نذر إيه واجب لازم يقضى. فالست دي جاية تسأل، لازم بص بنفس الصفة والعدد والمكان اللي انت قلته. يعني واحد قال لو ربنا سبحانه وتعالى شفالي ابني هدفع 1000 جنيه للراجل اللي قاعد قدام باب الحرم بيمسح اللي اسمه كذا، لازم ينفذ. وفي ناس بتشق على نفسها قوي، يعني بيحطوا نفسهم في خانة صعبة جدا، وانا بقول لك ما تشقش على نفسك. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير، يعني هيجيب شر؟ لا مش هيجيب شر، لكن الخير اللي جالك ساعة ما هو قال إن شفيت ولدي أصوم 10 أيام أم شفيه، هو شفاه لأن قدر ربنا كده كده جايب الشفاء في هذا التوقيت، مش الشفاء جه لأن أنت قلت لا. ولذلك الرسول بيقول لك النذر لا يأتي بخير، يعني الخير الذي جاءك ليس سببه أنك إيه نذرت، إنما هو كان جاي لك إيه، كان جاي لك جاي لك بس أنت استعجلت. فالست دي بتسأل تقول له يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج حتى ماتت، يعني كان في ندر عليها تحج بس ماتت وما قدرتش توفي، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أو قاضيته؟ لو أمك عليها فلوس لحد وماتت هتسدها ولا لا؟ هنسدها ولا لا؟ هنسدها. ما تعملش يا صاحبنا، صاحبنا ده في جنازة أبوه، في جنازة أبوه الكلام ده قدام عيني، وقف في المسجد، كان الجنازة الظهر، وقف في المسجد ولا جدعان أبويا مات الله يرحمه، اللي له فلوس عند أبويا يجي لي قبل صلاة العصر، لا يجي لي بعد العصر، مش حاجة عندي والله كده. قلت له يا ريتك ما اتكلمت، يا ريتك ما نطقت، ده انت ناوي تسرقهم مع سبق الإصرار والإيه والترصد. فالرسول بيقول لها لو أمك عليها دين هتدفعيه ولا هتكليه؟ قالت لا أدفعه رسول الله. فقال لها اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. إذن جوز النبي صلى الله عليه وسلم الحج عن الغير بعد بلوغ سن كبيرة واعتراض مرض وشيخوخة، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الحج عمن مات، وده واضح في الحديثين. قال أهل العلم سريعا بقى، قال وعلى هذا فيجوز الحج عن الغير في الحالات الآتية. إمتى بقى يجوز؟ رقم 1، قال إذا مات وكان عليه حجة الإسلام، إذا مات وكان عليه حجة الإسلام أو حج نذر أو كان لم يعتمر فإنه يؤخذ من تركته قبل الإرث، أي قبل تقسيم الميراث، سواء أوصى الميت أم لم يوصى، لقوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. دي الحالة الإيه؟ الحالة الأولى. قال ابن حجر ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته، ويلتحق بالحج اللي زيه، اللي زي الحج إيه؟ قال كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك. وفي قوله فالله أحق بالوفاء دليل على أنه مقدم على دين الآدمي، وهو أحد أقوال الشافعي رحمه الله تعالى. قال ويحج المرء عن أبويه إذا كان ميتين أو عاجزين. يبقى ما ينفعش بقى واحد قاعد النهاردة وما شاء الله عليه في دمياط يقول لك والله ينفع حد يحج عن حد، والله دي فكرة كويسة جدا، يوم رفع سماعة التليفون أو داخل على الفيسبوك ويكلم مين؟ ها أبو مشاري، يقول له حي الله الغالي كيف الحال؟ يقول له بخير والله، يقول له والله تحج لي هذا العام والله، يحج لك أخوي، قال ليه؟ يحج لك ليه؟ مش انت قلت الحج عن الواحد يحج عن واحد يا عم لما يكون ميت، اما يكون ايه ميت او عاجز، اي في حكم الميت عاجز عاجزا في حكم الايه الميت ما يقدرش يتحرك، ولو يتحرك يتضرر بحركته في الحج. قال وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله احق بالوفاء. بدنيا رجل مثلا يعني واحد مثلا اسال الله ان يكتب لنا ولكم الشفاء والعفو والعافيه، يعني مثلا مريض الفشل الكلوي اللي هو حياته كلها على مكنه الغسيل يروح فين؟ هيروح فين؟ قول لي. هو راجل بيقوم فتح عينيه اسال الله الشفاء لكل مريض مسلم يا رب، صعبه جدا. فتح عينيه كده يركب العربيه رايح فين؟ رايح الجلسه بتاع الغسيل. ده راجل ينفع يطلع عرفه ولا يقعد في منى ولا ينزل في مزدلفه ولا ينفع يخش في الزحام ولا ينفع حاجه خالص. فالميت ومن كان عاجزا في حكم الايه؟ في حكم الميت. راجل سنه كبير سنه، انا شفت بعيني والله والله شفت بعيني ناس اهاليها اولادها مطلعاها في العمره والراجل نفسه عنده زي الزهايمر، عنده زي الزهايمر بيعمل على نفسه. انت متصور دي يعني ايه؟ ان هو عايز يعمل جميله بقى في ابوه ولا في امه؟ ياخد الجواز و10000 جنيه ويروح يرميهم في شركه ويقول له بقى خلي بالك من الحاج. يا عم انت مطلع الراجل ده ليه؟ الراجل ده عنده زهايمر، ما بيتحكمش في نفسه، الجهاز الحركي عنده كله متدغدغ، يزق كده يتكسر يزق كده يتكسر، ده رايح فين؟ فمثل هذه الحالات يحج عنها ويعتمر ايه؟ ويعتمر عنه. الحالة الثانية، يبقى الحالة الأولى إذا ماتوا عليه حجة الإسلام. الحالة الثانية العاجز عن الحج بعد تحقق شروطه أو شروط وجوبه لمانع ما لا يؤمن زواله، كمرض مزمن لا يرجى برؤه، أو هزال لا يقدر عليه إلا بمشقة غير محتملة، والشيخ الفاني كيف في السن اللي ما عادش تركيزه ثابت معاه ونحو ذلك، فهذا ينيب عنه من يحج عنه للأحاديث السابقة. يبقى أنا عندنا شرط الوفاة أو العجز، العجز عن أداء الحج، وشرط كمان نحطه ونخلص، يشترط في من يحج عنه أن يكون أدى الحج أولا عن إيه؟ أدى الحج عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث أيضا حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقول لبيك عن شبرمة لبيك عن شبرمة، فعرف قاعد يقول لبيك عن شبرمة لبيك عن شبرمة، الرسول ماشي جنبه، فالرسول بيقول له ومن شبرمة؟ ده مين شبرمة ده؟ قال أخ أو قريب لي. فقال النبي له حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. تمام يا جماعة؟ يبقى ده باب من أبواب رحمة ربنا فتحها العباد، فلا بأس أن نفيد ونستفيد من هذا الباب، عسى أن يكرمنا الله سبحانه وتعالى بواسع فضله ورحمته. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللي باقي في كتاب الحج، عفوا دقيقة واحدة بس، اللي باقي في كتاب الحج كله لغاية آخر الباب تقريبا ما يخصناش، إنما يخص مين؟ الناس اللي مسافرة. يخص مين يا جماعة؟ الناس اللي مسافرة الحج. حد فينا هنا مسافر الحج إن شاء الله؟ فينا؟ تمام. ها حد تاني؟ طيب عشان ما نقعدش نشرح كلام نظري على الفاضي والوقت يطول بينا واصلا ما فيش وقت، كل سنه طيبين، فانا اقترح ان لقاء السبت القادم ان ابقانا الله احيانا، لقاء السبت الايه القادم ان شاء الله هيبقى الدرس بتاعنا عباره عن شرح المناسك عمليا بالإزار والرداء، ونطبق الحج واحنا واقفين في مكاننا هنا. الموافق على هذا القرار يتفضل برفع يد. موافق؟ ما ترفعش يا عم. موافق خلاص. هنيجي هنشرح هنقول لحضرتك المواقيت يعني ايه، هنقول انواع النسك يعني ايه، وهنختار نسك التمتع نطبق عليه. هنشرح عليه سريعا سريعا سريعا، يعني ممكن اللقاء بتاعنا ان شاء الله مش هياخد اكتر من يعني ايه نص ساعة ان شاء الله. وهقول لك الموضوع ببساطة شديدة جدا، لأن الحج عبادة، والعبادة في الإسلام في الأصل أنها سهلة، لا هي مزعجة ولا هي متعبة ولا أي حاجة خالص. لكن إحنا حتى لو مش هنحج، حتى لو ها يعني أنت ممكن تقول يا عم أنت أكلم الحجاج وإحنا مش حجاج، إحنا مالنا ومال الكلام ده، أنت هتتعبنا معاك على الفاضي ليه؟ أنا عايز أقول لك لو مثلا أنت ما أنتش رياضي وفي ماتش بتتفرج عليه ديك في وسط الناس، مش يمكن في يوم من الأيام تبقى رياضي؟ كذلك الحج، انت ما انتش حج السنه دي بس ممكن ربنا عز وجل يفتح لك باب السنه الجايه انت ما تعرفوش، والله انت ما تعرف خلاص. فيبقى عندك فكره، هات ولادك معاك، هات اولادك معاك وفرجهم. بص للشيخ بيلبس ملابس الاحرام ازاي، شوف ده اسمه ها رداء وده اسمه ها ازار، ونتعلم نتعلم وندردش في ديننا ونزيد ونعيد فيه، لأن إحنا ملناش إلا هو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.